مضى زمن كان فيه الفتى يباهي بما قومه أثلوا ويرفعه في عيون الأنا ويخفض من قدره المنزل. فلا تقعدن عن طلاب العلا وتعذل بلادك تعذل، فإن الخلائق حتى عداك متى ما سبقتهم هللوا. فثابر بجد على نيلها فليس يخيب يعمل، وكن رجلا ناهضا ينتمي إلى نفسه عندما يسأل من أنت. فلست الثياب التي ترتدي ولست الأسام التي تحمل، ولست البلاد التي أنبتت، ولكنما أنت ما تفعل. فلست الثياب التي ترتدي ولست الأسام التي تحمل، ولست البلاد التي أنبتت، ولكنما أنت ما تفعل. فلست الثياب التي ترتدي ولست الأسام التي تحمل، ولست البلاد التي أنبتتك، ولكنما